الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التعاريف التي ذكرها الفقهاء، ذكرت في كلمات الفقهاء، حيث اختلفت كلمات الفقهاء في تحديد مفهوم البيع. على ضوء هذا الاختلاف يعود البيع مفهوما مجملا، ومعه لا يمكن التمسك بآية أحل الله البيع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لعله يريد الإشارة إلى أنه هذه الاختلافات ليست جوهرية، باعتبار أن معنى البيع هو ذلك المعنى اللغوي العرفي، وليست هناك حقيقة شرعية أو متشرعية بلحاظ مفهوم البيع. فذكر ابتداء ما ذكرته بعض الكتب الفقهية مثل المبسوط والتذكرة والسرائر، من أن البيع انتقال عين من شخص، وتوقف في صحة ذلك وتماميته باعتبار أولا البيع من مقولة الفعل وليست من مقولة ماذا؟ الانفعال، وهنا نعرف بأنه الانتقال. ثانيا البيع الانتقال عفوا الذي ذكر كتعريف للبيع، هذا هو أثر البيع وليس هو نفس البيع. إذا تحقق البيع تحقق الانتقال، وليست نفس عملية البيع هي عملية الانتقال. لذلك تجد آخرين عدلوا عن هذا التعريف، ومنهم العلامة نفسه في المختلف، وابن حمزة قلنا عدلوا إلى تعريف آخر. هذا التعريف الآخر بالأمس هم قلنا بأنه أشكل عليه، بأنه أخذ فيه اللفظ، حيث عرف بالبيع بأنه الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. وإذا إيجاب وقبول دالين على الانتقال كما يفهم من هذا هو اللفظ مثلا، راح يكون حينئذ ماذا؟ من مقولة اللفظ، والحال أن البيع من مقولة المعنى. إذا كان من مقولة المعنى يمكن إنشاؤه باللف بقلبك، ايش اكو تقدر تبرزه من خلال اللف. اما اذا اكو الفاظ انت جاي تتلفظ بيها، بعد هذا الالفاظ ما يمكن انشائها باللف. نفس الالفاظ يمكن ان توجدها بطرقها الخاصه من حركه اللسان حسب ماذا؟ موقعيه جغرافيه الى اللسان، على الاضراس، داخل الكذا. اما نفس اللفظ إذا تحقق بعد ما يمكن إنشاء، مستحيل أن ينشأ اللفظ بلفظ آخر. توجد اللفظ ممكن، لكن من صقع العدم إلى صقع الوجود، فتحرك لسانك بكيفية خاصة راح يظهر اللفظ ويتحقق. أما نفس اللفظ ينشأ بلفظ آخر ما ممكن، المعنى يمكن أن ينشأ بلفظ ويتحقق بلفظ. هنا إذا عرفنا البيع بأنه إيجاب وقبول دالين، فهذا يعني لفظ يدل على، يعني ارفع الإيجاب والقبول، قول البيع هو اللفظ الدال على الانتقال، اكتب على السبورة البيع اللفظ الدال على الانتقال. زيد أنشأ البيعة، صحيح لو لا؟ نقدر نقول لو لا. خب ارفع كلمة البيع حط محلها معنى زيد أنشأ الانتقال باللفظ، ما يمكن. هذا راح يصير يعني أوجد اللفظ باللفظ، وهذا غير ممكن. لذلك هذا المعنى أيضا غير معقول، تجد من خلال ذلك ولأجل ذلك الكركي رحمة الله عليه عدل إلى تعريف آخر، فر من المطر إلى الميزاب، مدري من الميزاب إلى المطر، عرف بتعريف هم يرد عليه هذا الإشكال، حيث عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة. هذا قلنا يرد عليه ثلاثة إشكالات. أولا لما نتعرف البيع بأنه ناقل، خب لابد وأن يكون بين المعرف والمعرف ترادف حتى يصح حينئذ التعريف، وإذا كان ترادف فلازمه أنه يمكن أن تحقق أيا منهما بالآخر. فإذا تعرف البيع بالنقل يعني يمكن أن تحقق البيع بعنوان النقل، فتروح إلى البقال وتقول له نقلت لك، يقوم يضحك ما عدنا البيع. فهذا إشكال رقم واحد. الإشكال رقم اثنين هو بنفس المشكلة اللي كان يعيش التعريف السابق من أن اللفظ لا يمكن إنشاؤه باللفظ، هنا هم يجي لأنه أنت ذكرت بأنه الناقل نقل العين بالصيغة المخصوصة، وبالصيغة المخصوصة عن بلفظ، وبشلون أنا أقدر اللفظ أنشئه بلفظ آخر؟ اللفظ لا ينشأ بلفظ آخر، المعنى ينشأ بلفظ. الإشكال الثالث اللي يسجل هو أنه لازم هذا الكلام إذا البيع كان هو الناقل بصيغة مخصوصة، لازمه أن المعاطاة ليست، والحال جنابك أنت أيها الكركي ترى أن المعاطاة، والمعاطاة ما بها صيغة مخصوصة. هذه ثلاث إشكالات سجلت على تعريف الكركي. البعض حاول أن يدفع الإشكال عن تعريف الكركي، قال بويا ترى الكركي مو مقصود لما قال نقل العين بالصيغة المخصوصة يعني تعريف البيع قد أخذ في حقه ومفهومه وحقيقته ولبه، إيش أخذ؟ لا ما راد، اللفظ مو دخيل في تحقق البيع، وإنما أتى بال صيغة المخصوصة احترازا عن نقل بنحو آخر. بيان ذلك، الناقل يتحقق في ضمن شكلين، بأحد شكلين، أو قل النقل نقلان، نقل خارجي كأن أأخذ هذه العلبة من هذا المكان وأضعها في هذا المكان، هاي نقلت أو لا نقلت، لكن هذه تحتاج إلى لفظ خاص وصيغة مخصوصة. لو حتى بالنوم هم يتحقق، حتى بالنوم هم يتحقق، صحيح أو لا؟ وهناك نقل اعتباري، وإن لم يتحقق في الخارج أي زحزحة في مكان المنقول الاعتباري. أراد الكركي قدس الله نفسه من خلال ذكر صيغة المخصوصة هذا القيد، أراد أن يبين أن كلامنا وين، أننا بصدد بيان هذا الفرد من النقل، النقل الاعتباري نقل الخارجي، من دون أن يكون بصدد أخذ الصيغة المخصوصة قيدا في حقيقة البيع. حتى بعدين تجي تقول إذا حقيقة البيع متقومة بالصيغة المخصوصة ما يعقل إنشاء، إذا ما أدري الصيغة المخصوصة أخذت في حقيقة المعاطاة ليست بيعا، إذا لا بابا مو صدد هذا الدفاع هيك محامات دفاع عن الكركي حلوة لو لا؟ نقول حلوة من زاوية، ادفعت فرد إشكال، لكن بقى إشكال من زاوية أخرى، وهي بالنتيجة أنت اذكرت شنو بالصيغة المخصوصة، سواء لم تكن دخيلة في الحقيقة. لكن لتحقق النقل الاعتباري هذه الصيغة المخصوصة المراد من عدها خصوص صيغة بعتو أو غير صيغة بعتو، اختار واحد من الثنين. طبيعي هي ثلاثة الاحتمالات: خصوص بعتو، خصوص غير بعتو، الأعم من. لكن هذا الأعم من بعتو وغيره هذا دخل في خصوص بعتو، لأن نفس الإشكال اللي يرد على خصوص بعتو يرد على الأعم، لذا لن ثلث. أعيد له واضح لهنا. فأنت مقصودك أيها الكركي من الصيغة المخصوصة خصوص بعتو لو خصوص غيرها، الأعم قلت هذا يأتي عليه ما يأتي بخصوص بعتو. شنو المشكلة اللي تعيشها إذا أراد الكركي خصوص بعتو؟ يرد أيضا هذا الإشكال إذا ما أراد الأعم. إذا تريد أيها الكركي خصوص بعتو فهذا يلزم الدور، تجعرف الماء بعد الجهد بالماء، نقول له شنو البيع؟ يقول لك والله هو النقل بلفظ بعته، وما أدري بيع شنو. تقول لي بلفظ بعته، بيع بعته أنا ما أدري شنو معناه. فأخذ المعرف في التعريف، واضح هذا أو لا؟ هذا الإشكال يأتي نفسه إذا أريد الأعم، لأن إذا تريد الأعم يعني حتى بعتهم يمكن أن تحقق البيع، فيرد نفس إشكال الدور. وإذا أريد خصوص غير بعته مثلا شنو؟ ملكته. فراح يصير على السبورة مكتوب البيع حسب هذا التعريف هو نقل العين بلفظ ملكته، لازمه أنه فقط لفظ ملكته أنت تقدر تجري بها، أما بلفظ بعته ما يصير، مثلا بغير لفظ ما يصير، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، يعني ما يلتزم به أحد. هو اللي وصل على القلب مثلا نقل الصيغة نقل العين بغير بعته، لا بعته موجودة وغيرها لو خصوص غيرها. قل لي خصوص غيرها. إذا خصوص غيرها يعني بعته ما يصير، وأنت جاي تقول نقل بغير بعته، وأنت جاي تقول، فهذا مما لا يمكن الالتزام به حتى ما أنت ما تقبله. وانت لا اقل تقول ببعته يصح النقل والتحقق، يتحقق البيع، واضح او لا؟ اعيد او اطبق؟ قال ايه ولا يندفع. اول ايش قال؟ بس اشاره الى الرؤوس. وحيث إن البيع من مقولة المعنى عدل جامع المقاصد، صحيح لو لا؟ ويرد على تعريف جامع المقاصد ذن الأمور الثلاثة. بعدين يقول شنو الشيخ الأنصاري؟ لا يجي فرد واحد ويريد يدافع عن الكركي، هذا الدفاع بهذا الشكل غير صحيح. ولا يندفع هذا الأخير اللي ذكر أنه شنو ما يعقل إنشاء كذا، لا يندفع هذا لأنه عبرت سطرين يعني ثلاثة، فعرفت لأنه تعليل إلى لا يندفع. خب لا يندفع شنو هو أصلا يدفع الإشكال بأي شكل؟ قال ولا يندفع هذا بأن المراد مراد الكركي بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، يعني فجعله يعني جعل البيع مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، إشارة إلى أنه ترى مرادنا وبحثنا عن النقل الاعتباري للنقل المؤذى. كان قايل البيع نقل العيني، واحد يتصور على أنه شنو يريد ينتقل من بيت البيت، فدفعا لذلك ذكر بأنه بالصيغة إشارة إلى أنه ترى مو النقل الخارجي التكويني، النقل الاعتباري. فجعله يعني جعلوا البيع مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل مقابل النقل الخارجي، قلنا لا أنه مأخوذ في مفهومه، لا أن الصيغة المخصوصة أخذت في مفهوم البيع حتى يكون مدلول بعته نقلته في الصيغة. حتى بعدين تقول شنو؟ يستحيل إذا مأخوذ الصيغة في مفهوم البيع يستحيل إذن إنشاؤه باللفظ، يعني يستحيل إنشاء اللفظ باللفظ. هذا الإشكال متوقف على أن الصيغة المخصوصة جزء من ماهية البيع، قيد مقوم مو قيد توضيحي ما أدري كذا، الإشارة إلى النقل الاعتباري للخارج. خب ولا يندفع لأنه إن أريد فررت من إشكال لكن وقعت فيه، فريت من إشكال الدور الحمد لله فرينا من إشكال شنو السابق اللي أن النقل بالصيغة لا يعقل إنشاؤه بالصيغة لأنه هذا ليس دخيلا في حقيقته حتى يكون لفظا، فلا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ. لكن وقعت في إشكال آخر وهو إما مشكلة الدور وإما مشكلة شنو تعين تحقق البيع بغير لفظ بعت فقط ملكت مثلا. قال لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، لأن المقصود كيف لماذا يلزم الدور؟ واضح، لأن المقصود معرفة مادة بعت وأخذت مادة بعت في تعريفه، في تعريف نفسه، البيع أخذ في تعريف نفسه. إن أريد بالصيغة خصوص بعته وإن أريد بها، أنا إيش قلت بالتعبير إيش قلت؟ وإن أريد بها خصوص غير بعته اللي ملكته. تعبير الشيخ هذا الطباع ما عرف شلون يصوغ، قال وإن أريد بها ما يشمل ملكته. المناسب أن يقول شنو؟ ها خصوص غير بعته، مو ما يشمل، مو ما يشمل ملكته، يعني بعته وملكته مو مراد هذا للشيخ، والعباس مو مراد الشيخ. ليش؟ لأن هو بعدين انظر وجب الاقتصار على مجرد التمليك، وإذا أراد بعته وملكته وغيرها كان المناسب لا يقول وجب الاقتصار على هذا، جاز بالبيع جاز هذا يصير قرين على أن مراده، لكن الطباع ما عرف شلون. واضح لو لا؟ مضافا إلى أنه إذا كان المراد ما يعم صدور ونفس إشكال الدور يأتي ما صار هذا بعد. قال وإن أريد بها ما يشمل ملكته وجب الاقتصار على مجرد التمليك والناقل، فالأولى تعريفه. الشيخ اي سمر ذب ابراز الشيخ الانصاري، ننزه الشيخ الانصاري عن الاشكال ذب ابراز الطباع. الطباع المقصود ابو المطبعه. فالاولى الشيخ الانصاري قدس الله نفسه يقول المناسب ان لا نعرف باحد هذه التعريفات المتقدمه، وانما نعرفه بشكل بهذا الشكل الجديد، انشاء تمليك عين بمال. المناسب الشاني يقول الشيخ إذا إنشاء هم راح يصير إنشاء الإن شائي مؤتى. هو شنو المشكلة اللي كانت هناك؟ لما اللفظ كنت تقول ما يصير أن اللفظ ينشأ باللفظ، إذا حقيقة البيع هي الإنشاء، فإذا تريد قاعد على المنبر وتقول أنشأت البيع يعني أنشأت الإنشاء مؤتل، شيل كلمة ارفع كلمة البيع حط تعريفه بمكانه، إذا تعرف بالإنشاء فراح يصير إنشاء البيع يعني إنشاء الإنشاء. انشاق هذا كر على ما فر منه. فكان المناسب أن يقول تمليك يحذف كلمة انشاق. هذا الطباع اليوم ما أدري ايش بيه. واضح؟ واضح الإشكال أو لا؟ لا هو جاي يقول بأنه خارج القوسين، هذا ما يحل المشكلة، هو جاي يعرف ظاهره أنه داخل القوسين. يعني كان المناسب أن يقول فلأولى تعريفه بأنه تمليك عين. يعني التمليك يمكن إنشاء، أما إنشاء التمليك لا يمكن إنشاء، إنشاء الإنشاء مستحيل، لأن من هو أنشئ بعد شنو استنشئ. فلأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم. قد قلنا يلزم إنشاء الإنشاء. نعم هذا التعريف اللي احنا ذكرناه الآن يرد عليه أكثر من إشكال من زاوية أخرى، مو جامع مو مانع مو هذه نحاول دفع هذه الإشكالات. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، عبر عنها بتوهمات يراد إزاحتها من الذهن حتى يخلص هذا التعريف عن هذه التوهمات. التوهم الأول، الإشكال الأول، أنه أنت لما نتعرف بإنشاء وتمليك بأي عفوا بأي معنى أنت تعرف البيع، مقتضى الترادف بين المعرف والمعرف أنه يمكن حينئذ أن تنشئ البيع بأحدهما. لما نقول البيع تمليك، يعني يمكن أن توجد البيع وتحققه خارجا بلفظ بعته، يمكن بلفظ. فهنا لما نتعرف بإنشاء تمليك يعني لازمه أنه إذا ذهبت إلى البقال يمكن للبقال في مقام البيع أن يقول بعته، يمكن أن يقول ملكتك علبة المعجون. واضح أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول سيأتي أنه إيه؟ أصلاً هو حقيقة البيع التمليك، ويجوز إجراء البيع بصيغة ملكته. هذا مو فرد شيء غريب، هذا مو إشكال، هذا مو توهم، هذا حقيقة. لذا قال نعم يبقى عليه أمور، منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكته، وإلا إذا ما يصحب ملكته لم يكن مرادفاً لمفهوم البيع. ويرده أنه الحق كما سيجيء. انتظرنا انتظرنا ذن التوهمات واحد من عدها الهبة. بعدين اذا عندك شنو انت اشكال اخر غير هذا اللي ذكر الشيخ ذكر. التوهم الثاني، الاشكال الثاني اللي يسجل، هو انه من المسلمات عندنا جواز ان يبيع الانسان الدين على من هو عليه. مثلنا له بالامس وقبله بمن أطلب الشيخ مهدي 100 دولار، يجوز أنا أبيعه؟ يقول أبويا ما عندي أنا 100 دولار. أقول أبيع لك 100 دولار اللي بذمتك بكذا دينار عراقي أو عملة أخرى، هذا جائز أو لا؟ هذا من المسلمات، بيع الدين على من هو عليه. وإذا أنت تعرف البيع بأنه تمليك، خب هنا أنا ما يصير الإنسان يملك ما في ذمته. فلو ترفع يدك عن التعريف، لو ترفع يدك عن جواز بيع الدين على من هو عليه، ما يصير في آن واحد تجوز بيع الدين ممن هو عليه وتعرف البيع بأنه تمليك عنه. وهذا التمليك وين يملك ما في ذمته؟ على أي أساس؟ ما يمكن أن يملك الإنسان ما في ذمته، يملك شيء خارج ذمته إيه؟ أما لمن هي ذمته مشغولة ب100 دولار يملكها ملكية ما في الذمة، هذا غير معقول. الشيخ الأنصاري يقول ليش مو معقول؟ متقدم بالأمس أنه معقول ويفيد فائدة الإسقاط، ماكو مشكلة، ما نعيش مشكلة ستة، شنو على أي أساس؟ فنبقى نعرف بتمليك ونقول من اشترى ما في ذمته ملك ما في ذمته. تعريف ينطبق على بيع الدين على من هو عليه. أحكي أكثر لو واضح صار. قال ومنها أنه لا يشمل هذا التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. ليش؟ لأن تتعرف البيع بأنه تمليك، في بيع الدين على من هو عليه ما يتحقق تمليك، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. وفيه أولا ثانيا، أولا هذا اللي ذكرته مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه، وقلنا تملك ما في النفس مآله مرجع علمًا إلى سقوط ما في ذمته، ومو كان مديون إلي 100 راح تسقط 100، يابد أن يدفع دينار عراقي، 100 دولار تسقط عن ذمته، هاي فائدة. ورجوعه إلى سقوطه عنه نظير تملك ما هو مساب لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر، شبيه ما إذا كنت أطلب شيخ مهدي 100 دولار، رحت طرقت باب شيخ مهدي قلت له مولانا، ما قلت له ديني الطينية، وإذا قلت له ديني الطينية أخو واضح هذا وفاء الدين، لا قلت له أنا محتاج 100 دولار، دايني 100 دولار. هو لما يدايني دين بدين النتيجة شنو يسموها بالإصطلاح؟ تهاتر. نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر، أو سقوطه بالتهاتر. خب وفيه هذا الإشكال يندفع بهذا، أنه يعقل تملك ما في الذمة ومآله السقوط، أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. إذا أنت تمليك هذا اللي ذكرته، قلت أنت البابد إذا ما تقبل تمليك ما في الذمة تقول والله واحد يملك ما في ذمته ما معقول، شا تقول بيع ما بيع الدين على من هو عليه شنو؟ غير معقول. ما يصير تلتزم بأنه معقول وبنفس الوقت تلتزم بأنه لا يملك ما في ذمة، ما يصير تهافت. أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. والشاهد أنه ما أكو غير هذا معنى للبيع، ولذا قال فخر الدين ابن العلامة إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. بس غيري يشيلها ملكت يعني. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسي لم يعقل شيء مما يساويها، يعني لم يعقل يساوي الملكية شنو هو؟ البيع. لم يعقل البيع، والمفروض احنا كل احنا مش موقعين يصح بيع الدين على، يصح بيع الدين يعني يصح تمليك، لأن بيع في لغة العرب بمعنى تمليك، ما عدنا غيره. جيد، الأمر واضح. إذن هذا التوهم الثاني أيضا ينزاح. التوهم الثالث قولك إنشاء البيع، البيع إنشاء تمليك عين بمال، هذا يعم المعاطاة، لأن المعاطاة هم بها إنشاء تمليك، لكن شنو؟ مو باللسان، خلنا نقول إنشاء تمليك، فهذا ما رح يكون مانعا من دخول، يعني ليس مانعا من دخول أغيار، لأن المعاطاة ليست بيعا، لأن المشهور أن المعاطاة ليست بيعا. مثلا الشيخ الأنصاري يجيب يقول هم لك هذا الكلام، المشهور ما قال ليست بيعا، أو الإجماع ليس على أنه ليس بيعا، ليس صحيحا. أنا مو بدي وبديك نقول بيع أو ليس بيع، ما دام العرف يعد المعاطاة بيعا، الفقهاء الإجماع الكذا أقصى ما يستطيعون أن يقولوا شنو ليس صحيحا. بيع لكنه ليس صحيح. بس احنا كلامنا انه بيع او لا، مو صحيح او لا. فاذا انشاء بيع تمليك عين بمال فليكن شاملا وعاما للمعاطات، والمعاطات هي هم بيع. قال ومنها انه يشمل التمليك بالمعاطات مع والحال مع حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا، وفيه ما سيجيء من كون المعاطات بيعا، وأن مراد النافين نفي صحته، صحة هذا القسم من البيع، مو أنه لا يصدق عليه عرفا بيع، مو بدين أو بديك هو تحديد العرف. ومنها أذهب إلى البقال، إلى ما أدري كذا سوبر ماركت، أشتري علبة معجون أم الجهال، شو تريد؟ علبة معجون طماطم، ما عندنا شنو نقود، أطير خاتم بداله، وهذا تمليك. يلا قل لي تمليك. أنا شنو؟ أنا من؟ أنا من؟ مشتري. ملكت تمليك، هذا عين أقول لك له منفعة له، تمليك عين مقابل شنو شأكو؟ معجون مال. فينطبق عليه التعريف المذكور أو لا؟ ينطبق أو لا؟ إنشاء، أنت قلت البيع إنشاء تمليك عين بمال، وينطبق على عملية الشراء فيما لو كان الثمن عين، فرح يصير البائع يملك والمشتري يملك. يعني قل هذا التعريف ينطبق على البيع والشراء، إذن ليس هو تعريفا للبيع فقط، فرح يدخل الأغيار أيضا يدخل، وهو الشراء. أنت لازم تجيب تعريف جامع مانع من دخول الأغيار، هذا ما يمنع من دخول الأغيار. الإشكال واضح؟ الجواب طبيعي. هذا الإشكال اللي ذكره زين. أكو إشكال آخر لعله يسجل، أستأجر محل أو دار، خوشي ملكني المستأجر، مالك شي ملكني؟ لا، منفعة. أحسن، مو نفس الدار، المنفعة. أنا إذا دفعت الأجرة شنو؟ نقود عين، هو راح يكون شنو بعد؟ نعتبر منفعة مالية. أنا في مثال شراء الكذا مو إلا شنو خاتم، حتى النقود هم مات عين، المهم مو منفعة كان في شراء علبة الطماطم، يعني مو أكو يعني خصوصية للغير النقود، لا حتى النقود. فإذا جعلت الأجر عين من الأعيان، وهذا راح يصدق تمليك إنشاء تمليك عين مقابل مال، لأن مقابل المنفعة، المنفعة شنو؟ ماله. فإذا هذا التعريف راح يعم الأجرة فيما لو كانت عينا من الأعيان، يعني يعم تمليك المستأجر فيما لو جعل الأجرة عينا من الأعيان. واضح الإشكال أو لا؟ فما يدفع به الإشكال في عملية الشراء يدفع به الإشكال هنا، فنفس الجواب. أنت جاوبني بجواب واحد في مسألة البقال، أعيد المثال لو واضح الجواب. تمليك المشتري صحيح يملك. أنا لما أذهب إلى البقال وأشتري شيء، مو فقط البائع يملكني علبة الطماطم، أنا هم أملك الثمن، لكن تمليكي، لكن ما أقوم به أنا من خلال عملية القبول، لأن دور المشتري دور القابل، ودور البائع دور موجب. ما أقوم به أنا من خلال عملية القبول هي تحقق التملك، إنشاء التملك لا إنشاء التم. يعني إذا أريد نوضحها بشكل شفاف حتى الصغير هم يفهمها، نقول لما يقول البائع بعتك يعني ملكتك علبة الطماطم مقابل، وبالضمن إذا تريد يهمس بذهنك يقول ملكتك بلسان قوي، وبالضمن تملكت الفلوس. المشتري بقبوله عندما يقول هو مقتضى القبول والمطاوعة، هو مو يقول ملكتك ذاك أنا أقول هم ملكتك، ما الله لا أكون أنا شنو بخيل هم أصير كريم هم ملكتك. مقتضى المطاوعة تمليك مقابل شنو؟ تملك. فقولي قبلت عبارة أخرى عن تملكت، بل بالضمن ملكت. فإذا هو بالمطابقة يدل إن صح التعبير على التمليك. قبلت تمليك، عفوا قبلت تملك، قبلت تملك، لكنه بالتبع تمليك. التكرار الإيجاب بالعكس تماما، بالأصالة بالتبع تملك للثمن، بينما هذا لا، تملك للمثمن وبالتبع تمليك لل. فلما الإشكال بعد مو وارد، لأنه عندما يقول قبلته ما جاي ينشئ التمليك، جاي ينشئ التملك. وهكذا يجاب عن قضية الأجارة. قال ومنها صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض، يملك ماله بعوض بعوض المبيع، يعني يملك عوض المبيع. وفيه أن التمليك فيه ضمني، مو المقصود يعني بالدلالة التضمنية مقابل الدلالة المطابقية، لا هذا للتقريب قلت، قل بالتبع. وإنما حقيقته حقيقة القبول شنو؟ مطاوعة، لأنه كما سيأتي تملك. ذاك تمليك تمل دحرج فتدحرج، ملك البائع فتمل. قال وإنما حقيقته التملك بعوض، ولذا لا يجوز. والشاهد على ذلك ما يقدر المشتري يقول شنو ملكتك، ما يتحقق القبول بملكتك، بتملكت ملكت أما بملكت لا. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، تقدم على الإيجاب أو تأخر. وبه بهذا الجواب ينظر اندفاع الإيراد بانتقاض التعريف بمن؟ بمستأجر العين بعين، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، أعني المنفعة. أمشي لو أتوقف أكثر، واضح صار؟ اقتباس المنفعة من المال، اي بناء على ان المنفعه مال، ان دغدغت في ذلك اصل الاشكال راح شويون. ومنها من الاشكالات اللي تسجل، وهو الاشكال الخامس ولعله الاخير اللي هنا يذكر فعلا، هو انه التعريف منقوض بالصلح وبالهبه، ايضا مشمول هنا هذا التعريف يشمل الصلح إذا وقع على عين بمال، ويدخل في التعريف أيضا الهبة المعوضة. إذا أنا صالحت زيدا على هذا الخاتم $100، وهذا إنشاء تمليك عين مو إلا نزاع أكو خوف الصلح. أصلا أنا أملك هذا ما أريد نجري البيع حتى يثبت خيار المجلس خيار نجري الصلح حتى نفر، أو مثلا نجري الصلح بناء على عدم جريان الربا في الصلح مثلا واختصاصه مثلا. لا تقول لي ليش يجري صلح ما يجري لنكتة وأخرى. المهم إذا تعلق الصلح بعين مقابل مال ينطبق على هذا الأمر إنشاء وتمليك، هذا التعريف ينطبق إنشاء وتمليك عين وهكذا إذا تحقق في البين هبة مشروطة. أنا أوهب لك هذا الخاتم بشرط أن تهب لي 100 دولار، مرة أقول صالحتك على، مرة أقول وهبتك بشرط، هذا هم يصدق إنشاء. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب أول يتكلم في جانب الصلح، يقول الصلح يختلف ماهية عن البيع. حقيقة البيع هذا اللي ذكرناه إنشاء تمليك عين بمال، هذا حقيقة البيع. أما حقيقة الصلح لا، أمر آخر التسالم، وهذا يتضح التسالم فيما لو كان هناك نزاع. هو مو إلا نزاع في الصلح، لكن حتى يتضح الأمر نقول إذا كان هناك نزاع فعندما تجري محاولة لإطفاء هذا الأمر يتحقق صلح بين الطرفين فيتسالم الطرفان على إخمال فتيل ذلك. فحقيقة الصلح غير حقيقة وإن كان مآله ونتيجته تمليك عين، لكن مو كل ما يتحقق تمليك عين مقابل مال يسموه بيع. أنت شوف حقيقته ما هي، واضح؟ والشاهد على ذلك هو أنه يعني الصلح ليس حقيقة، ليس بيعا، تارة يتعلق بعين تمليك عين فيثمر فائدة، وأخرى يتعلق بمنفعة فيثمر فائدة ويفيد فائدة الإجارة، وثالث الانتفاع راح يفيد فائدة العارية، وهكذا. فمن تعدد نتائج الصلح بحسب ما يتعلق به نستكشف أن الصلح ماهية غير البيع، فلا يرد حينئذ على لا أحج أكثر بعد. قال ومنها منه أحسنت، هذا نظر الشيخ ورأي الشيخ أنه شنو البعض قال الصلح إن أفاد البيع فهو بيع، وإن أفاد الكذا فهو ما أدري إجارة، وإن أفاد، لكن هذا لعله ليس هو الرأي المعروف والمشهور. ومنها من الإشكالات وهو الإشكال الخامس انتقاض طرده بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. وفيه أما جانب الصلح أن حقيقة الصلح ولو تعلق الصلح بالعين حقيقة الصلح ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، أصلا حقيقة وماهية الصلح يختلف عن البيع، بل معناه الأصلي هو التسالم. ولذا لأجل أن معناه شيء آخر التسالم لا يتعدى بنفسه إلى المال كما هو الحال في التمليك والبيع. البيع تقول بعتك الدار، صالحتك الدار ما تقول. نعم الصلح متضمن للتمليك إذا تعلق بعين لا أنه نفسه، وأنه نفس التمليك. الصلح تسالم، لكن متعلق التسالم تمليك العين. والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك، لكن واحد تمليك عين واحد تمليك منفعة. تمليك العين هم احنا خليجي نحلل نقول تمليك العين يشبه البيع، تمليك المنفعة يشبه ال... وقد يتعلق بالانتفاع به بالمال، يعني وقد يتعلق بالانتفاع بالمال فيفيد فائدة العار، كما إذا عار الإنسان غيره كتابا يعني الفائدة يقدر هناك ينتفع بالكتاب، هذا هم صالحه على أن شنو يطالع الكتاب شهرا، وهو مجرد التسليط. وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير والإمضاء والتثبيت. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل هذه المفادات الخمسة، إيش لازم يصير الصلح من المشتركات اللفظية؟ لازم كونه مشتركا لفظيا، والحال هذا واضح البطلان. الصلح ما بغير معنى واحد، مو معاني متعددة، وهو واضح. فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بعوض، تسالم عليه وهو يتضمن التمليك، ويصير فائدة فائدة البيع مثلا، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك، حتى تقول ما دام البيع إنشاء تمليك إذن هذا هم راح يصير إنشاء تمليك. ومن هنا لم يكن، والشاهد على أنه ليس الصلح ليس إنشاء تمليك، إنشاء تمليك الشاهد على ذلك هو أنه أستطيع أنا أن أقول للطرف الآخر صالحني، تعال خلني الصالح صالحني، لو كان إنشاء تمليك هذا اعتراف بأنه، عندما أقول صالحني يعني مل وملكني متوقف على أنه ملكني، لازم هو شنو مالك، فراح يكون إقرار بأنه مالك، والحال أنه طلب الصلح لا يعد إقرارا بملكية لو كان الصلح بمعنى إنشاء التمليك، فطلبه من الآخر إقرار بأنه مالك، والحال لا يعد عرفا أنه إقرار بملكيته. فهذا شاهد على أن معنى الصلح ليس إنشاء تمليك، تسالم. قال ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم إقرارا بخلاف طلب التمليك، بخلاف ما إذا قلت للطرف الآخر ملكني، أتنازع معه حول عين، عن عين من الأعيان، أنا معك أتنازع عن هذه، أقول خابس تعال خلنا نحل المشكلة ملكني إياها، فملكني إياها اعتراف ضمني بأنك، وإلا إذا لست مالكا كيف؟ أحسن. تتمة البحث إلى غد إن شاء الله، البحث يعني يوم السبت، بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.